الدعوة التي تقول إن قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نتكلم عن الخلافة. أي خلافة؟ نحن نتكلم عن الولاء والبراء، ما سبق وما لحق كله يتكلم، كل هذه الآية تتكلم عن قضية واحدة وهي قضية الولاء والبراء. لذلك لا يجوز أن نعبث بكتاب الله تبارك وتعالى وندخل معان لم يردها الله تبارك وتعالى، وهذا من التناسق بين الآيات. وأنا أنصح بقراءة كتاب نظم الدرر في التناسق بين الآيات والسور، آيات دائما متناسبة، ومثلها قول الله تبارك وتعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول، إلى قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقد مرت بنا أو ستأتينا عفوا. طيب ثم واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، كلها تتكلم عن نساء النبي، فإدخال أن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا في قضية الخلافة أيضا والإمامة بعلي والحسن والحسين، كل هذا من العبث بكتاب الله تبارك وتعالى. وذلك أن هؤلاء العلماء الذين يتكلمون مثل هذا الكلام هم علماء سوء يعبثون بكتاب الله تبارك وتعالى، واضطر بعضهم أن يقول هناك الصحابة عبثوا بتركيب الآيات، أدخلوا آية مكان آية وعبثوا بالآيات، وهذا من الكذب والزور والبهتان. لذلك الآيات واضحة ما زالت تتكلم عن قضية الولاء والبراء، وهنا يحذر الله تبارك وتعالى المؤمنين من هذا الأمر، فيقول يا أيها الذين آمنوا. قلنا كثيرا ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أن إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، فإما خير يأمرك الله به وإما شر يحذرك الله منه سبحانه وتعالى. وهنا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، احذروا أن تتخذوا هؤلاء أولياء، لا تتولونهم، لا تحبوهم، لا تخبروهم بكل شؤونكم الخاصة، احذروهم، لا يألونكم خبالة، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، هؤلاء إذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، احذروا، لا تتخذهم أصدقاء، احذروا هذا الأمر. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أنه يجب أن نفرق بين حسن المعاملة وبين الولاء والبراء. حسن المعاملة والبر والإحسان هذه مكارم أخلاق وسلوك لا ينهانا الله عنه، كما قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، هذا ما في أي مشكلة أبدا. فهذه أخلاق وسلوك، لكن الولاء والبراء مسألة عقدية. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فنفرق بين حسن المعاملة والأخلاق والبر والإحسان وبين الولاء والبراء اللي هو الحب والبغض في الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوة أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ولاء وبراء دين، مساعدة وإحسان وبر هذا خلق معاملات، لكن القلوب لابد أن تكون قلوبنا لله وحده سبحانه وتعالى. قول الله جل وعلا يا أيها الذين لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، شوف لم يقل لا تتخذوا الكفار أولياء كما قال في الآية الأولى يا أيها الذين لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، خلص هنا يثير فيهم الحمية، كانوا يقول ألا تنتبهون، ألا تعقلون، ألا تفهمون، هؤلاء يتخذون دينكم هزوا ولعبا فكيف تتخذهم أولياء، كيف تتخذون هؤلاء أولياء، هؤلاء يتخذون دينكم هزوا ولعبا، إثارة حمية، تنبيه، كيف لكم أن تفعلوا ذلك، من يتخذ دينكم هزوا ولعبا كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. هكذا صنيعهم دائما يستهزئون بدين الله تبارك وتعالى ويسخرون. فالله تبارك وتعالى يقول هؤلاء الذين يسخرون من دينكم ويستهزئون بكم ويقول عن صلاتكم إنها لعب وعن زكاتكم إنها عبث وعن حجكم أنه هراء كيف تتخذونه أولياء؟ فهذا النهي من الله تبارك فيه إثارة الحمية للتنبيه أن هؤلاء يتخذون دينكم هزوا ولعبا. ومن ذلك ما ذكر أهل العلم ذكر ابن إسحاق في السيرة وهي مشهورة في كتب السيرة يتناقلها أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح الله له مكة أمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن. بلال أذن على الكعبة وكان في بعد أن أسقط الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فصعد على ظهر الكعبة فأذن الله أكبر فتح عظيم. وكان بفناء الكعبة أبو سفيان بن حرب صخر بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام. أبو سفيان كان أسلم قبيل دخول مكة قبل أن يدخل النبي إلى مكة أبو سفيان دخل في الإسلام لكن إلى الآن يعني في بدايته. عتاب بن أسيد والحارث بن هشام لم يسلم بعد. فلما أذن بلال على الكعبة كان هؤلاء الثلاثة مع بعض فقال عتاب بن أسيد رحم الله أو قد أحسن الله إلى أبي يقصد أسيدا هو عتاب بن أسيد يقول الله تبارك وتعالى أراد الرحمة بأبي أنه مات قبل أن يسمع هذا الأذان فوق الكعبة يقول وإلا كان غضب غضبا شديدا يقول الحمد لله أبي ما أدرك هذا. الحارث بن هشام ماذا قال؟ قال والله لو كنت أعلم أنه نبي حقا اتبعته. أبو سفيان ماذا قال؟ قال لا أقول شيئا أخشى لو تكلمت لأخبرت الحصى عما أقول. يقول أنا ما نتكلم محمد صلى الله عليه وسلم يصل إليه كل شيء الحصى يمكن تخبره عني. بينما هم كذلك ما في لهم الثلاثة دخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما قالوا قالوا قلتم كذا وكذا وكذا. فقال عتاب والحارث قال والله ما معنا أحد سمعنا فنقول نقل الكلام لك وما خرج منا أحد يعني نشهد أنك رسول الله وأسلم. أما أسلم قبل لكن القصد أنهم تضايقوا من سماع الأذان. وياك في الآية التي بعدها وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا هنا قال اتخذوا دينكم هنا قال الصلاة فالصلاة هي بدل عن الدين فهي من الدين بل أهم أركان الدين بعد الشهادتين الصلاة. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. يقول أبو محذورة كنت مجموعة معي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من حنين قبل إسلامهم ما أسلم أبو محذورة بعد. يقول فلما قفل النبي من حنين كنت أنا ومجموعة مع أصحابي والنبي راجع من حنين إلى مكة صلى الله عليه وسلم بعد الفتح ذهب إلى حنين معركة حنين ثم رجع إلى مكة صلى الله عليه وسلم. يقول وهو قافل من حنين أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا أنا والمجموعة الذين معي نستهزئ ونسخر من الأذان فكنا نقلد المؤذن نقول مثل ما يقول. فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بنا قال جيبوهم فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من الذي كان يقلد صوت المؤذن منكم اللي كان صوته مرتفع يقلد صوت المؤذن من؟ فكلهم أشاروا إلي. يقول أبو محذور وفعلا كثانا أعلاهم صوتا فكلهم أشاروا إلي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انصرفوا وأبقاني عنده ثم قال لي تعال فأتيته اقتربت منه فنقلني الأذان، قل الله أكبر الله أكبر، فقلت الله أكبر الله أكبر، قل الله أكبر الله أكبر مرة ثانية، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قلت أشهد أن لا إله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقلت أشهد لا، أشهد أن محمد رسول الله، قلت أشهد أن محمد، قال قل أشهد أن محمد رسول الله، فقلت ألم، ثم قال ارفع صوتك بالأذان مرة ثانية، يعني بالشهادتين مرة ثانية، يسمى الترجيع، قلتها بصوت مخفض، قال ارفع صوتك بها الآن، فقلت الشهادتين بصوت مرتفع، قال قل حي على الصلاة، حي، قلت الأذان كله، النبي ينقلني صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت من الأذان كله أعطاني صرة فيها فضة، قال خذ هذه لك، ثم وضع يده على ناصيتي وهو يدعو لي، ثم أنزلها على وجهي، ثم على قلبي، ثم على كبدي، ثم إلى وصل إلى السرة، ثم قال اللهم بارك له وبارك عليه، فما أن رفع يده حتى قلت له يا رسول الله اجعلني أؤذن بمكة، مر عتاب بن أسيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين جعل عتاب بن أسيد أميرا على مكة، فقال مر عتاب بن أسيد اجعلني مؤذنا في مكة، قال اذهب فأنت مؤذن في مكة، يقول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه فصار أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت إلى مكة وصرت مؤذن، ومعروف إلى اليوم أذان أبي محذورة، أذان مكة أذان أبي محذورة معروف إلى اليوم بين أهل العلم في كتب الفقه، يقول أذان أبي محذورة الذي كان في مكة والذي فيه الترجيع الذي يؤذن به يعني أو يؤذن به في مصر الآن، وهو مع الترجيع 19 كلمة، أذاننا أذان مكة الآن الآن له 15 كلمة، الله أكبر الجملة، الجملة يعتبرونها كلمة، يقول 15 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه تسمى أذان أهل مكة 15 كلمة. ثم أذان أبي محذورة هذا كان يسمى في السابق أهل مكة، الآن يؤدى في مصر 19 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعيدها بصوت مرتفع، يعني يقولها بصوت منخفض الشهادتان شهادتين، ثم يقولها بصوت مرتفع، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 19 كلمة يسمونه أذان مكة في السابق، الآن يؤذن فيه في مصر. في أذان الثالث اللي هو أذان أهل المدينة، والآن يؤذن فيه بالمغرب المذهب الإمام مالك، اللي هو نفس أذان أهل مكة 19 كلمة، لكن في البداية الله أكبر يقولها مرتين فقط بدل 4 مرات. فالشاهد أن أبا محذورة كان يستهزئ بالأذان، كما قال الله تبارك وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، لكن الله تبارك وتعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له فاستجاب الله دعاه فصار مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم مع بلال وغيره. قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، الهزو الاستهزاء والسخرية، واللعب العبث. ليش يكون عبث؟ يقول الصلاة شو الصلاة؟ عبث، يركع يرفع يسجد لعب، هذا لعب، هم يقولون ذلك، يعيبون المسلمين على هذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، اليهود والنصارى، قال والكفارة كذلك، الكفارة فيها قراءتان، الكفارة والكفاري، إما بفتح الراء وإما بكسر الراء، يختلف المعنى. إذا قلنا على القراءة المشهورة هذه قراءة الفتح، قراءة حفص عندنا، فيكون المعنى هكذا، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والكفار أي ولا تتخذوا الكفار، فيكون الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا هم أهل الكتاب، يعني وصف لأهل الكتاب، فيقول لا تتخذوا أهل الكتاب ولا تتخذوا الكفار أولياء. أما على قراءة الكسر والكفار فيكون معنى الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، يعني الكفار أيضا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار، فيكون الكفار والذين أوتوا الكتاب اتخذوا ديننا هزوا ولعبا على قراءة الكسر. وعلى قراءة الفتح الذين اتخذوا ديننا هزوا ولعبا هم أهل الكتاب، ثم ذكر الكفار كذلك. فالله يحذر لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء. لماذا؟ وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لا تتولوا الكفار. قوله واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، أي واتقوا الله بطاعته فيما أمر بترك ولاية هؤلاء إن كنتم مؤمنين، لأن هذا المقتضيات الإيمان، هذا المقتضيات الإيمان. ثم قال جل وعلا وإذا ناديتم إلى الصلاة، يعني هذه صورة من صور استهزائهم، إذا ناديتم الصلاة هو الأذان، وذاك يقول هذه هي الآية الوحيدة في كتاب الله تبارك وتعالى التي نصت على مشروعية الأذان، ناديتم إلى الصلاة، النداء إلى الصلاة هو الأذان، النداء إلى الصلاة هو الأذان، ولم يذكر الأذان إلا في هذه الآية، ذكر في صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة، هذا خاص بيوم الجمعة، لكن نداء للصلوات الخمس في هذه الآية فقط. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، أي اتخذوا الصلاة هزوا ولعبا، يستهزئون بهذه الصلاة. قال ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، يعني ذلك الفعل منهم وهو الاستهزاء بالصلاة وهذا لأنهم قوم لا يعقلون، لهم عقول لكن لا يعقلون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعقلون الإثم الذي وقعوا فيه، لا يعقلون عاقبة فعلهم هذا، لا يعقلون، ولو عقلوا لو عرفوا ما عليهم من الوزر والإثم والعذاب بما صنعوا لما فعلوا ذلك، لكنهم لعدم استفادتهم من عقولهم صار وجودها كعدمها. نعم. قال الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، هل تنقمون منا إلا، هنا هذا السؤال سؤال تعجب واستنكار، يعني هل تنقمون منا إيماننا بالله تبارك وتعالى وإيماننا برسوله وإيماننا بالرسل السابقين، هل هذا شيء ينقم؟ أما لكم عقول؟ هل هذا الشيء ممكن أن يعاب على الإنسان؟ كما قيل وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، هذا لا ينقم، لا ينقم إلا جهل. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، تعيبونهم لأنهم يتطهرون، هل هذا الشيء يعاب؟ لما عيب على عثمان رضي الله عنه قالوا أحرق المصاحف، أحرق المصاحف المخالفة للمصحف التي تم جمعه، وإذا قال ابن العربي هذه حسنة العظمى جعلها عيبا، وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ومن ذلك ما يعيب بعض الناس على النساء المحتشمات المتسترات، يعيبون عليهن هذا الأمر، انظروا إليها كيف تغطي وجهها، انظروا إليها كيف تنتقب، انظروا إليها كيف تلبس الحجاب، انظروا إليها تلبس العباءة، فيسخرون منها، ينقمون منها، تنقمون منها التزامها. حتى إن ذكرت لي امرأة كانت تعمل في أحد البنوك الإسلامية للأسف، تقول كنت ألبس العباءة، أنا الوحيدة التي ألبس العباءة في العمل، تقول بعد ذلك نزعت العباءة من كثر ما يعيبون علي ذلك، أو يعبن علي ذلك النساء اللاتي معي، يعيبون على المرأة إذا كانت لا تضع المكياج إذا خرجت، يعيبون عليها يعيبون على الرجل إذا التحى أو إذا قصر ثوبه، يعيبون على الناس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. الله تبارك وتعالى يقول ما هذا المنطق؟ قولوا لهم ما هذا المنطق؟ قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا؟ هل تعيبون علينا إيماننا؟ يعيبون على الرجل يقول له فلان مسكين لا يأخذ رشوة، لا يدفع رشوة، فلان لا يكذب مسكين، كيف تمشي أمورك؟ حتى إني أذكر أن أحدا قال له صاحبه إذا أردت أن تصل يعني في منصب لابد أن تعمل هكذا حتى تصل إلى المنصب، يقول فقلت له أنا هكذا، قال هكذا تصطدم بالجدار، لابد تعمل هكذا حتى تعيش. هذا منطق الدنيويين الذين لا ينظرون إلى الآخرة ولا يريدون ما عند الله، وإنما يريد أن يحصل قدر ما يستطيع من هذه الدنيا، يكذب يرشي يرتشي يسرق يخون يذل نفسه لأجل هذه الدنيا. فالله تبارك وتعالى يقول قولوا لهم هذا الكلام، قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا؟ هل تعيبون علينا إلا أن آمنا بالله؟ هل هذا شيء ينقم؟ وما أنزل إلينا وما أنزل إليك وما أنزل من قبل، نحن نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل على موسى على عيسى على إبراهيم على داود وغيرهم من الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وأن أكثركم فاسقون. هل تنقمون منا أن لم نكن فساقا كمثلكم؟ هل تنقمون منا مع أنكم فاسقون؟ أنتم فاسقون، يقول قولوا لهم أنتم فاسقون، فهل تنقمون منا أننا لسنا كذلك؟ لا نكون مثلكم؟ هذا خطاب للعقل، إنسان العقل لا ينبغي أن يقبل مثل هذا الكلام. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى وقوله أن أكثركم فاسقون، هنا هذا من العدل والإنصاف، ما قال كلكم مع أن كلكم فاسقون، وإنما قال أن فيهم من ليسوا كذلك، فيهم من أعطاه الله تبارك وتعالى العقل وحب الخير ولذلك أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه محب للخير مريد له. وبالمناسبة تذكرت قصة ذكرها الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى، يقول كان عندنا في القلمون يأتي أناس نصارى من طرابلس يأتون يصيفون عندنا في القلمون، يقول طبعا الشيخ محمد رشيد رضا يحدث عن والده، يقول كان نصارى أسر من النصارى يأتون إلى القلمون ساحلية يأتون يصيفون بها أحيانا، يقول فكانوا يتأثرون من صوت المؤذن ويحرصون على سماعه خاصة أذان الصبح مع الهدوء كذا، يستمعون إلى أذان الفجر وكان ذا صوت الندي المؤذن. يقول في يوم من الأيام، طبعا الذي يقول والده والد محمد رشيد رضا، يقول في يوم من الأيام يقول أبي جاءني هذا النصراني الذي معه الأسرة، قال وكان هذا اليوم المؤذن قد غاب عن المسجد لمرض أو سفر أو غير ذلك، ما أذن المؤذن، فأذن بدله شخص آخر وكان صوته قبيحا اللي أذن مكان يعني المؤذن الأصلي. يقول فجاءني النصراني هذا، جاء لوالدي فقال له المؤذن الذي أذن اليوم لصلاة الصبح يحتاج يستحق هدية مني. يقول فقلت له لماذا؟ قال المؤذن الأول أدخل أهلي في الإسلام من نداوة صوته وجماله، كانوا يحرصون على سماعه ويتلذذون به ودخلوا أو كاد يدخل الإسلام بسبب هذا الأذان. يقول المؤذن الثاني جاء وتركوا الإسلام بسبب صوته القبيح. يقول والأصل كذلك أنه يحرص على المؤذن ندي الصوت، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن زيد وكان قد رأى في المنام الأذان قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك، عنده صوت المنك. فيحرص المسلمون على أن يقوم بشعيرة الأذان من كان ذا صوت شجي عذب طيب حتى يرقب الناس في الصلاة. وأنا أذكر أن أحد الشباب حدثني يقول ما كنت أصلي عن نفسه طبعا، يقول ما كنت أصلي، يقول فسمعت الأذان فكان الصوت نديا فاتجهت إلى المسجد يقول فصليت لهذا الأذان فقط، فالله المستعان. على كل حال، ثم قال الله تبارك وتعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. بشر من ذلك أي بشر مما تسخرون منه وكذا، وليس المقصود أن الأول شر كما قال أصحاب الجنة اليوم خير مستقرا وأحسن مقيلا. ما يقصد أنه أحسن خير مستقرا أن أهل النار في خير أبدا، ولكن هذا من باب يعني استعمال في اللغة العربية. فقال هنا قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. مثوبة العدد، مثوبة يكون الجزاء ثواب، المثوبة من الثواب، فكيف يكون ثوابا وهو شر؟ فقالوا هذا على سبيل التهكم، كمثل قول الله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب، مع أن الأصل في البشارة أنها تكون للشيء المحبوب، لكن يقول بشرهم بعذاب. كذلك هنا مثوبة، سماها مثوبة وهو شر من باب التهكم بهم. قال قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. أربعة أوصاف. قال من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، ذكر أربعة أوصاف سبحانه. من لعنه، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك، لعنه أي طرده من رحمته، هذا نوع. النوع الثاني قال غضب عليه، والغضب صفة لله تبارك وتعالى وهي صفة فعلية، ولما نقول صفة فعلية تأتي إذا جاء سببها، وممكن أن تزيد وممكن أن تنقص، غير الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. الصفات الذاتية لا تزيد ولا تنقص ولا تذهب ولا تجيء، من صفة العلم والقدرة والسمع والبصر وصفة الحلم وصفة، هذه كلها صفات ذاتية لله تبارك وتعالى، والرحمة سبحانه وتعالى، هذه صفات ذاتية، والعزة والكبرياء، هذه صفات ذاتية لله تبارك وتعالى. أما الغضب والرضا والمحبة فهذه تأتي إذا جاءت أسبابها، إذا فعل الإنسان ما يحبه الله أحبه الله، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فيأتي الحب، وكلما قرب من الله أكثر كلما زادت المحبة. والغضب كذلك، الغضب يأتي إذا جاءت أسبابه، إذا فعل الإنسان شيئا يغضب الله غضب الله جل وعلا، فإذا ازداد في الشر زاد الغضب. ولذا جاء في حديث الشفاعة المشهور يقول الأنبياء إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله بعده ولن يغضب بعده مثله، معناها أنه يزيد وينقص هذا الغضب بحسب فعل المكلف. والغضب يقول أهل أشد من اللعن، وإذا ما صارت الملاعنة بين الرجل والمرأة أن المرأة تقول أربع مرات، تقسم أربع مرات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان، والرجل يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فقالوا الغضب أشد من اللعن، إذا من لعنه الله وغضب عليه. قال وجعل منهم القردة والخنازير، وهذا يسمى المسخ، كما قال الله تبارك وتعالى وقد مرت بنا قال الله جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين. وستأتينا إن شاء الله في الأعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إن شاء الله تعالى. فهؤلاء مسخهم الله قردة وخنازير، وهي طائفة من اليهود، طائفة من اليهود مسخهم الله قردة وخنازير. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين مسخوا قردة وخنازير، هل اليهود الموجودين الآن هم من نسلهم، يعني من نسل هؤلاء القردة والخنازير، أو القردة والخنازير الموجودون الآن هم من نسل اليهود الذين مسخوا؟ فقال النبي صلى الله إن الله لم يجعل لمسخ نسلا، المسخ ما يصير لنسل، يمسخون إلى قردة وخنازير ثم يموتون، انتهى الأمر، ما ينسلون قردة وخنازير، لأنها في الأصل ليسوا قردة وخنازير، كانوا بشرا، ولكن الله عاقبهم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكذلك هنا الله تبارك وتعالى جعلهم قردة وخنازير، وقال وقد كان القردة والخنازير قبل ذلك، يعني القردة والخنازير ليسوا جدا في وقت اليهود، لا من قبل ذلك، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح. على كل حال قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أي ومن عبد الطاغوت، هؤلاء شر. يعني كيف تقارن الآن أنتم يا يهود تسخرون من المؤمنين، تسخرون من صلاتهم، تسخرون من دينهم، أنتم فيكم من لعنه الله، فيكم من غضب الله عليه، فيكم من جعله الله قردة وخنازير، فيكم من عبد الطاغوت، كيف تعيبون الناس؟ انظروا إلى أحوالكم، انظروا إلى ما وقع لكم. نعم، قال من غضب الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. عبد الطاغوت فيها قراءتان، عبد الطاغوت أي ومن عبد الطاغوت، أو عبد الطاغوتي، عبد الطاغوتي وليس الطاغوت، عبد الطاغوت أي هو عبد الطاغوت، طاغوت مفعول به، عبد الطاغوتي، عبد بمعنى المبالغة، أي عابد الطاغوت، عابد الطاغوت، ولذلك يكون هو مضاف والطاغوت مضاف إليه، عبد الطاغوت أي عابد الطاغوت، ولكنها المبالغة قيلت هكذا. طيب قال وعبد الطاغوت، والطاغوت هو من طغى، والطغيان هو تجاوز الحد، إن لما طغى الماء أي تجاوز الحد، وعبد الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض. وقال ابن القيم رحمه الله في تعريف الطاغوت كل ما عبد أو كل معبود أو متبوع أو مطاع، طيب يكون طاغوتا، كل معبود أو متبوع أو مطاع، طيب هذا هو الطاغوت، ولكن قال برضاه، ويك عبدت الملائكة وليس الطواغيت، عبد عيسى وليس طاغوتا، لكن عبد فرعون وهو طاغوت، لماذا؟ أنه كان يدعو إلى عبادة نفسه، هو يدعو إلى ذلك. فالطاغوت معبود أو متبوع أو مطاع برضاه، هذا هو الطاغوت. قال أولئك شر مكانا، أي في الدنيا والآخرة، عندما يدخلون النار في الآخرة وفي الدنيا كذلك عند الله مبغوضون عند الله جل وعلا، وأضلوا عن سواء السبيل، سواء السبيل أي وسط السبيل، ضالون عن سواء السبيل كما قال الله تبارك، سواء الجحيم أي وسط الجحيم، فهؤلاء ضالون عن وسط الطريق، وإنهم منحرفون يمنة أو يسرى بغض النظر عن ذلك. احنا كنا سنكمل لكن الظاهر أننا نقف لأن الوقت تجاوز، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. شوف الأسئلة، يقول ما هي أفضل طريقة لأنصح قريب لي بالصلاة؟ أحسن طريقة أنك تبين له، والعلم عند الله، أنك تبين له جزاء الصلاة، وما فيها من راحة النفس في الدنيا ثم كذلك في الآخرة. ترغيب، رغبه في الصلاة. ثم بعد أن تنتهي من الترغيب تعال إلى الترهيب، خطورة ترك الصلاة، أنك تتصل به وقت الصلاة، تأتي تصلي معه، تأخذه إلى المسجد وهكذا. يقول: إذا نوى الإمام الجمع وكان المطر شديدا وعندما سلم من صلاة المغرب ليصلي العشاء توقف المطر، ماذا يفعل؟ إذا كان مجرد المطر هو الذي يمنع من الصلاة، أما إذا كانت الأرض مبتلة ولا يمكن الوصول إلى المسجد لا بأس بالجمع، أما إذا كان وصول المسجد يسير مجرد أنه المطر توقف لا يجمع حتى لو نوى. ما الحكم من اعتداد المرأة بعد وفاة زوجها بعدم الخروج من المنزل؟ إذا عرفنا أن الحكمة في الأساس هي براءة الرحم، فما الرابط بين براءة الرحم وعدم الخروج من المنزل؟ بدون رابط، وإنما هكذا أمر الله تبارك وتعالى أن تبقى في منزلها ولا تخرج فترة العدة، فنقول سمعنا وأطعنا، والله أعلم بالحكمة من عدم خروجها من المنزل. نحن نبيع شاي وقهوة وفي ناس يعطونا أموال زيادة ويمشون وما يأخذون الباقي، هل يصح أن نأخذ هذا المال؟ نعم، هذا حقكم، هذه إكرامية كما يسمونها. أريد شرح معنى الولاء والبراء بشيء من التفصيل. الولاء يكون لكل مسلم مهما بلغ من الفسوق والبدع. لا، الولاء للمسلم ممكن أن يجتمع في المسلم حب وبغض، نحب فيه إسلامه ونبغض فيه معصيته أو فسقه أو بدعته، فيجتمع في المسلم حب وبغض، فلا مانع من هذا. والولاء هو المحبة، ما أحبه لأنه مسلم وأبغضه لأنه فاسق، أحبه لأنه مسلم وأبغضه لأنه مبتدع، فيجتمع فيه الحب والبغض. ما معنى التنطع في الدين؟ التنطع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. المتنطع هو المبالغ في الشيء، التنطع هو المبالغة في الشيء والذي يوقع الناس في الحرج، هذا هو التنطع. ما الأسباب التي جعلت الطمأنينة وزيادة الخير والبركة في البيوت؟ ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثروا من ذكر الله في بيوتكم وأحسنوا إلى أهليكم وكونوا معهم، وليقرأ القرآن في البيت وتكون الدروس في البيت وتقل المعاصي في البيت أو تندر أو تذهب إن شاء الله تعالى. هل قول الله الله هو لا تجوز ولماذا؟ ما في شيء هو، هذا كلام الصوفية، من يعني تهريج الصوفية، نقول هو باب الاختصار الله الله، هذا من الدجل. وإنما حتى الله الله ما فيها ليست ذكرا، وإنما الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، مما يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا ليس ذكرا، وإنما الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو الذكر لله تبارك. أما يا لطيف، طيب يا لطيف يا لطيف، مثل تطرق الله يا رجل يا رجل، طيب تشتبي قول ماذا تريد، فقل يا لطيف ألطف بنا، يا لطيف ارحمنا، يا لطيف بارك، وهكذا. أما يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هذا كله تهريج، هذا ليس من الذكر في شيء، والله المستعان. ما أسباب الخشوع والتلذذ بالصلاة؟ الأسباب كثيرة حقيقة، أهمها تدبر القرآن، تدبر ما تقول في الصلاة، هذا أهم سبب، استشعار الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، استشعار الأجر، كلما خشعت في صلاتك كلما زاد الأجر، استشعار لذة الصلاة تجدها هنا، إذا استشعرت كم ستحصل من الأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل ليس له صلاة إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، أنت خذ الصلاة كلها، لماذا لا تخرج بصلاة كلها؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: يصلي الرجلان أحدهما بجانب صلاة ما بين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، أي من الخشوع وحضور القلب في الصلاة، استحضر الإنسان أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.